باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن لها أحكام، الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخف عند الباء وفي الميم دغما، وأظهرنها عندما سواهما. وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفائي.